حبابكم في قناة وهمي ميديا. عيني وما تبكي، عيني ما تبكي، عيني ما تبكي وما تبكي، عيني ما تبكي، كفاية احمي الهم، عيني ما تبكي، وعيش حياتي ألم، عيني ما تبكي، كفاية احمي الهم، عيني ما تبكي، وعيش حياتي ألم، عيني ما تبكي. You might have